خوفي يرج القلب في الليلة. خفف لي الكربات يا خير الورى، فالكرب يرقد في حمى اللذات، احنن على قلب تزايد همه، ساعده كي ينجو زلاتي. خفف لي الكربات يا خير الورى، فالكرب يرقد في حمى اللذات، احنن على قلب تزايد همه، ساعده كي ينجو من الزلات. يا ليتني ألقاك يوما ضاحكا، وتكون هذه آخر اللحظات. يا ليتني ألقاك يوما ضاحكا، وتكون هذه آخر اللحظات، ولقاء عزرائيل يحلو بعدها، يأتي ببشرى الفوز بالجنات. يا ليتني ألقاك يوما ضاحكا، وتكون هذه آخر اللحظات، ولقاء عزرائيل يحلو بعدها، يأتي ببشرى الفوز بالجنات. رباه فاجعل بالنبي محمد أحلى ثواني العمر عند مماتي. رباه فاجعل بالنبي محمد أحلى ثواني العمر عند مماتي، واجعل بكل الأنبياء والأولياء راحي وروحي بانتهاء حياتي. بيوم مولدي يزهو بنور رسول الله أدركني، فإني رمت دعواك حبيب الله أدركني، فإني رمت دعواك. مقيما عند عليك.